تحسنيش ان انا اللي هنا ولا هناك وانا اللي فظيعه وانا اصلا انا كنت بسهر طول الليل. ده بفضل ربنا مش بشطارتك. بس كده الفرح المذموم اللي هو زي فرح قارون يا اخوات، النبأ اوتيته على علم عندي. اه ده الفرح المذموم اللي هو انا بس انا اللي فظيع، انا اللي بشطارتي وبذكائي وما الى اخره. بس فالموضوع ده. وبعدين في حاجه اسمها عاجل بشرى المؤمن، يعني حتى الثناء كثره الثناء مش كويس، لكن لما الناس بقى ايه تصر بقى ان هي تقول لك جزاك الله خيرا ومش عارف ايه وبتاع، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال عليها ايه؟ عاجل بشرى المؤمن. يا خالص احنا بنقول يعني ان احنا نخلص قلوبنا. نعم ليه؟ هتجيبه تاني يعني؟ طيب احنا بنقول ان احنا نبعد خالص اخوات عن مناطق الرياء، ويعني زي ما احنا قلنا امبارح نقفل المنافذ اللي تؤدي لاي شيء في حاجه تخص القلب. طيب سبعة، لأن حقيقة النجاة يوم القيامة متعلقة بسلامة القلب. والله كفى به سبب يا خالد. إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم ده هنفهم يعني إيه قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مثقال ذرة من مرض قلب يمنعك من دخول الجنة دخول أولي. احط خطين 10 خطوط تحت كلمة دخول أولي. يعني إيه دخول أولي؟ يعني دخول بدون عذاب، لأن المفروض من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص خالصة لوجه الله دخل الجنة. هتقولي لي إزاي بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة؟ شوفي مثقال ذرة من كبر ما يدخلش الجنة. ذرة، عارفة يعني إيه ذرة؟ عارفة راس الدبوس؟ أصغر منها، أقل منها كتير كتير من كبر. ما تدخليش الجنة دخول أولي، لا تدخل الأول، يدخل الأول النار يعذب يعذب ويطهر وبعدين يدخل الجنة. هل أحد يطيق؟ والله لا نطيق. فتعلق، وطبعا كله معلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، تعلق القلب بالنجاة يوم القيامة يعني النجاة يوم القيامة متعلقة بسلامة القلب. ثمانية، لأن الله علق دخول الجنة على سلامة قلب الإنسان. مش هيدخل الجنة أبدا إلا من أتى الله بقلب سليم. شوفي ربنا سبحانه وتعالى وضع لك شروط دخول الجنة. أيوة الكبر على إيه؟ الكبر على اهل الكبر صدقه جديده دي. اصلي يعني حاجه متكبره متكبره عليك. ايوه فهماك. مثلا متكبره عليكي مثلا. لا احسني اليها كبريش. احسنت عليها كتير ويعني ما زلت تحسنين وتحسنين حتى تلقى الله بقلب سليم. المواقف اللي محتاجه كبر دي على الاعداء يا اخواتي. انت بتتعاملي مع اعداء؟ انت بتتعاملي مع اعداء؟ لما نتعامل مع اعداء نبقى نتكبر. وبعدين احنا في حالنا ده اعداء مين اللي هنتكبر عليهم اساسا؟ طب ما هو ده انا بقول اهو ذره الكبر. لا يا اخويا ما ينفعش نتكبر يا هند بحكايه ان انا اتكبر على اهل الكبر. لا ما ينفع. هو مخاطب ومعاقب بما في قلبه من كبر، انا بقى اصاب بالمرض عشانه؟ ده هو كده اهلكني. لا طبعا، انا احسن وادعو الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلبه من هذا الكبر وهكذا. على فكره خالص احنا لسه الموضوع كبير فمش عايزين وقفات كتير، لان لسه في امراض القلوب بصوا يعني حدث ولا حرج. طيب يبقى 8، لأن الله علق دخول الجنة بسلامة القلب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى شروط دخول الجنة في سورة قاف، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل عيد. معايا أواب، حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. 4 شروط دخول الجنة، زي مثلا كان بقول لك إيه شروط دخول كلية الطب، شروط دخول مش عارفه الايه. دي بقى الجنه 4 شروط. اواب يعني رجاع، كل ما تعملي حاجه غلط ترجع لربنا، سرعه الرجوع. اواب، حفيظ، قال لك يحفظ النعم بالشكر. طول ما انت قاعده ما وراكيش حاجه غير ان انت تشكري نعم ربنا، ما تنظريش دايما للحاجه اللي ناقصاكي. كل الناس عندهم حاجه تنقصهم، اللي ناقصك انت مش ناقص غيرك، واللي عند غيرك وهكذا. حفيظ، ها ايه كمان؟ من خشي الرحمن بالغيب. بالغيب وانت قاعده كده عارفين اللي هو الواحد اللي من السبعه الذين يظلهم الله في ظله لا ظله يوم لا ظله الا ظله، اللي هو ايه؟ رجل ذكر الله ايه؟ لا مش بس كده، خاليا. اهم حاجه، اهم نقطه، خاليا لوحده، ولا كان بقى حواليه ناس، ولا عمال ينهنه في الصلاه عشان اللي حواليه يقولوا ده بينهنه، ولا ورا الامام اصلا، فالامام اصلا مقطع قلوبنا من الدعاء فبنعيط كلنا، فكله بيعدي بعضه. لا، خاليا وهو كده بيقرا القران، جت ايه بس حركت القلب بكته، هي دي خالي. ما احنا قلنا حفيظ للنعم بالشكر، خلاص. ها، من خشى الرحمن بالغيب. طب واخر حاجه بقى نتلم ده كله، وجاء بقلب منيب، منيب الى الله، وانيبوا الى ربكم. قلب ذاتي هتبقى حطاه على باب الملك، هو ده، هو ده القلب اللي هيدخل الجنة يا اخوات. اسأل الله ان يجعلنا منه. تسعة، تسعة، عطاء الله لك مبنيا على صلاح قلبك، ودي مهمة قوي. صلاح، عطاء الله لك مبنيا على صلاح قلبك. قلبك اخبره ايه؟ في امراض بس انا بصلي وبقرأ قرآن و و و وسايب قلبك زي ما هو، تلاقي رزقك شحيح. في مشاكل كتير والدنيا حواليك ملخبطه، القلب، القلب والله يا اخوات واللي فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم. الله اكبر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا رضي عليك وعلى اللي بايعوك. ليه؟ عشان بايعوك واديهم ايديك وادولك ايديهم، ولا لا، ولا ايه؟ علم ما في قلوبهم يا اخوات. فعمل ايه بقى؟ اعطاهم بقى: فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها. شوفوا العطايا، السكينه راحت البال، قلبك سليم مفيهوش امراض راحت البال، أصلح بالهم. اثنين، أثابهم فتحا قريبا، حاجة متعصلة في حياتك مش عارفة تفتحيها، ربنا يفتحها لك. وإيه؟ والدنيا بقى، مال، عيال. الله العظيم يا أخوات، أقسم بالله، من جعل الدنيا بين عينيه أتاه الفقر، ومن جعل الآخرة همة أتته الدنيا راغمة، أتته الدنيا راغمة. تيجي لك الدنيا كل حاجه، مال وعيال وزي ما تقول. قولي ليه؟ لان انت مش مضيقه عملك ولا عينيكي ولا قلبك على الدنيا، لا، موسعه قلبك لله. يبقى دي تاسع حاجه، اللي هي عطاء الله لك مبنيا على صلاح قلبك. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره الانفال: ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه. طالب العلم اللي بيبدا يسلك الطريق العلم، او تيجي الاخت تسال ايه بدايه طريق العلم، ادخل اسلك العلم ازاي، اقول لها اول حاجه اهتم بقلبك. اقسم بالله قبل ما تمسكي ورقه وقلم، اول حاجه قلبك اخباره ايه؟ داخله علشان يتقال ان كذا، ولا داخله علشان ابقى احسن من قرينتي في الحلقه، ولا داخله علشان ابقى طبعا نيه جميله جدا ان انت تبقي من اهل الدعوه، بس نيتك في الدعوه ايه؟ الشهرة؟ أسأل الله أن ينقينا، ولا كلام الناس، ولا ثناء الناس، ولا حب الناس، ولا نظامهم، نظامك إيه؟ قلبك ده لو لم يفرغ من الأجناس والأمراض، صدقيني لن يملأ الله وعائك. الوعاء القلب. أختي اللي بتيجي تسألني أحفظ القرآن في قد إيه؟ في 8 شهور؟ في 6 شهور؟ يا حبيبة قلبي سلمي أمرك للملك. انا كنت قايله حتى المجموعه خديجه ان شاء الله هنخلص قبل رمضان، ومش عارفه هيختموا ان شاء الله عقبالك يا رب جميعا، تمام، ونبقى حريصين ان احنا نخلص قبل رمضان. رجعت قلت ايه؟ ماذا الذي يشترط على الله؟ لا، انا سيبها للملك يسيرها حيث يشاء. وانا قلت له ما نستعجلش يا اخوات، نمشي على زي ما احنا ماشيين، ربنا اراد لنا خير، ما ارادش خير. عجبا لامر المؤمن. فالواحد حتى في منهجه في الشغل بتاعه بيحس ان في حاجات كده بتفلت منه، الشيطان طبعا ما بيسيبش، فيقعد يقول لك لا انت لازم تعملي كذا في الوقت الفلاني، وانا املك والله لا حول لي ولا قوه، وانا املك ما انا طب ما الواحد عيي قاعد يجي شهر ونص في البيت، ايه المشكله يعني؟ شهرين. شهرين؟ طبعا انا خليهم شهر ونص يا حبيبي. اسال الله الا يحرمنا اخويا، اسال الله الا يحرمنا بذنوبنا برضو، بذنوبنا برضو. خلي بالك لا يحرم عبد من طاعه الا بذنب، ومجلس العلم طاعه. حرمت منه انا او اي حد ما في حاجه، فننظر الى القلوب يا اخوات. طيب، والرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليأذن له بالزنا، النبي صلى الله عليه وسلم ايه الراجل رايح يقول له انا مش قادر انا عايز ازني، ماليش حل بقى تاني، شوف لي محل في الموضوع ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام طبعا خده بالراحه خالص وقال له اترضاه لامك، اترضاه لاختك، اترضاه لعمتك؟ فهو كل مره يجاوب يقول له لا، قال له خلاص اللي ما ترضاهوش ليه وما ترضاش ليه حد من المسلمين، تمام كده. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده على قلبي. الشباب محتاجين قوي يا اخوات هذه الدعوات. بالله عليك يا شيخ، لما ابنك ولا بنتك يعندوكي حطي ايدك على قلبه وادعي له تاسيا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. حطي ايدك على قلبه كده وادعي له زي النبي عليه الصلاه والسلام عمل يا خالص. قال له اللهم اغفر ذنبه واحصن فرجه وطهر قلبه. بس كده خرج يقول لك اقسم بالله اتشالت الشهوه من قلبي اصلا. بس ليه القلب؟ هو ما قالش اغفر ذنبه وحصن فرجه بس، ولا قال له مثلا ايه روح بس ربنا يحصن فرجك وهو اهتم بالنقطه دي بس، لا اهم حاجه الايه القلب اللي هو فيه الشهوه اساسا. اللهم حصن اغفر ذنبه وحصن فرجه واهد قلبه. ابنك ما بيصليش تقولي تعالى حبيبي تاخديه في حضنك كده، تحط ايدك على قلبه وتدعي له يا رب يا ابني اهدي قلبك، اللهم اهدي قلبك لعل الدعوه تقع في قلبي. والله العظيم يا اخوات انا ارى ان الشباب اليومين دول مساكين من اللي حواليهم في الدنيا. لا احنا ما كانش عندنا كميه الفتن دي، هم عندهم كتير، فان لم نحتضنهم بالدعاء والرعايه والاهتمام والحضن الدافئ وان انا اجيبه واحضن وابوس واطبطب وادعي وابين له الدعوه واوري له ان انا بدعي له واحط ايدي على قلبه وادعي له، اسال الله ان يحميهم ويحصن فرجهم ويغفر ذنوبهم ويهدي قلوبهم وقلوبنا. اللهم امين. عشرة وده اخر سبب. كل الاسباب دي اخواتي احنا بنقول ايه لماذا القلب؟ اشمعنى القلب اللي انا هتكلم عليه في الدوره دي؟ لان صلاح القلب يؤدي الى صلاح المجتمع. يقول الله سبحانه وتعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لايه؟ لقلوبكم وقلوبهن. انا بتكلم عن مين؟ عن زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، امهات المؤمنين. لما تيجي تكلمهم تكلمهم من ايه؟ من ورا ستاره. طب ليه؟ عشان ده اطهر لجسمهم ولا اطهر لعينيهم؟ اطهر لقلوبهم وقلوبكم. يبقى معنى كده ان صلاح القلب ده اساس عفه المجتمع، ان القلب يبقى فيه صلاح. لو القلب فيه صلاح المجتمع كله هيصلح. نسال الله سبحانه وتعالى الصلح. احوال القلوب واقسامها. عايز افهم بقى القلب ده كل القلوب شبه بعض؟ يعني انا قلبي زي قلبك وقلبك زي قلبي ولا ايه الحكايه؟ لما كان القلب للاعضاء كالملك المتصرف في الجنود التي تصدر كلها عن امره ويستعملها فيما يحب فكلها تحت عبوديته وقهره وتكتسب منه الاستقامه او الزيغ وهي المنفذة لما يأمرها. الأعضاء دي عبارة عن إيه؟ جنود. القلب يقول لها امشي يمين تمشي يمين، امشي شمال تمشي شمال. فاكرين يا أخوات رسالة الصلاة لابن القيم اللي احنا تدرسناها السنة اللي قبل اللي فاتت؟ كم كانت رائعة في بيان أن الصلاة أهم وأول حاجة فيها القلب. القلب كانت جميلة، ناس كتير اللهم بارك يقولوا لي أكتر حاجة أثرت فينا رسالة الصلاة دي. ليه؟ لأن اهتمامها بالقلب مش بالجوارح. موبايلات يا أخوات لو سمحتوا صامت. طيب، فالقلب واحد في كل البشر، فالقلوب واحدة في كل البشر واختلفت حقيقتها بعدد البشر، بعدد البشر. لذا كان الاهتمام بتصحيح القلب وتسديده أول ما اعتمد عليه السالكون، واحد عايز يسلك الطريق إلى الله، أول حاجة يهتم بيها قلبه، والنظر في أمراضه أهم ما تنسك به الناسكون. طب في حد يشوف التليفون اللي بيرن ده خالص؟ صح، فإذا علم العبد ذلك فجدير به ولزاما عليه أن يسأل ربه صلاح قلبه وهدايته، كما قال تعالى في سورة آل عمران: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ده مين اللي بيدعي؟ الراسخون في العلم، الناس اللي هم تمام.